بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري في شرح صحيح البخاري، قال رحمه الله في استكمال باب ما يقول بعد التكبير في الكلام على بسم الله الرحمن الرحيم: ولولا خشية الإطالة لذكرنا كل حديث احتجوا به، وبيان أنه لا حجة فيه على الجهر، فإنها دائرة بين أمرين: إما حديث صحيح غير صريح، أو حديث صريح غير صحيح. ومن أقوى ما احتجوا به حديث خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم المجمري أنه صلى وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن، ثم قال لما سلم: إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. خرجه النسائي وابن خزيمة والحاكم وغيرهم. وسعيد وخالد وإن كانا ثقتين، لكن قال أبو عثمان البرذعي في علله عن أبي زرعة الرازي أنه قال فيهما: ربما وقع في قلبي من حسن حديثهما. قال: وقال أبو حاتم: أخاف أن يكون بعضها مراسيل عن أبي فروة وابن سمعان، يعني مدلسة عنهما. ثم هذا الحديث ليس بصريح في الجهر، إنما فيه أنه قرأ البسملة، وهذا يصدق بقراءتها سرا. وقد خرجه النسائي في باب ترك الجهر بالبسملة، وعلى تقدير أن يكون جهر بها، فيحتمل أن يكون جهر بها ليعلم الناس استحباب قراءتها في الصلاة، كما جهر عمر بالتعوذ لذلك. وأيضا فإنه قال: قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن، وهذا دليل على أنها ليست من أم القرآن، وإنما تقرأ قبل أم القرآن تبركا بقراءتها. وأيضا فليس في الحديث تصريح بأن جميع ما فعله أبو هريرة في هذه الصلاة نقله صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فيه أن صلاته أشبه بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم من غيره. وخرج الدارقطني من حديث أبي أويس عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أما الناس قرأ بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا مما تفرد به أبو أويس، وقد تكلم فيه، وإن خرج له مسلم ووثقه غير واحد. وليس أيضا بصريح في الجهر، بل يحتمل أنه كان يقرأها سرا. وقد روي بهذا الإسناد بعينه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجهر بها، وسنذكره. وخرج ابن عبد البر بهذا الإسناد التصريح بالجهر بها بإسناد فيه النضر بن سلمة شاذان، وهو متهم بالكذب. وخرج الدارقطني أيضا من رواية أبي بكر الحنفي عن عبد الحميد بن جعفر عن نوح بن أبي بلال عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرأتم الحمد فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، إنها أحد آياتها. وذكر فيه فضل الفاتحة. قال الحنفي: لقيت نوحا فحدثني عن سعيد عن أبي هريرة بمثلي ولم يرفعه. وذكر الدارقطني في عللي أن وقفه أشبه بالصواب. قلت: ويدل على صحة قوله أن ابن أبي ذئب روى الحديث في فضل الفاتحة عن المقبري عن أبي هريرة مرفوعا ولم يذكر فيه البسملة. وروى إبراهيم بن إسحاق السراج عن عقبة بن مكرم عن يونس بن بكر: حدثنا مسعر عن محمد بن قيس عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. خرجه الدارقطني والحاكم. وظن بعضهم أنه إسناد صحيح، وليس كذلك، فإن السراج وهم في قوله في إسنادي حدثنا مسعر، إنما هو أبو معشر كذا قال الدارقطني، والخطيب قبلهما أبو بكر الإسماعيلي في مسند مسعر، وحكاه عن أبي بكر بن عمير الحافظ. وقال البيهقي: الصواب أبو معشر، وأبو معشر هو نجيح السندي ضعيف جدا. خرج الدارقطني وغيره من حديث حميد عن الحسن عن سمرة قال: كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتان، سكتة إذا قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وسكتة إذا فرغ من القراءة. فأنكر ذلك عمران بن حسين، فكتبوا إلى أبي بن كعب فكتب أن صدق سمرة. ورواة هذا الحديث كلهم ثقات، كما ذكره غير واحد، لكن سماع الحسن من سمرة مختلف فيه. وإن ثبت فهو دليل على الإصرار بالبسملة لا على الجهر، لأنه صريح بأن سكتته الأولى كانت إذا قرأ البسملة، ومراده إذا أراد قراءتها، فدل على أنه كان يقرأها في السكتة الأولى، وإلا فلا يقول أحد إن السنة أن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم جهرا ثم يسكت بعد ذلك سكتة ثم يقرأ الفاتحة، ولا نقل هذا أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن أحد من أصحابه، ولا قال به قائل. وقد روى هذا الحديث قتادة عن الحسن عن سمورة، وفسر قتادة السكتتين إذا دخل في الصلاة وإذا فرغ من القراءة، وفي رواية قال سكتته إذا كبر وسكتته إذا فرغ، خرجه أبو داود وغيره. خرج أيضا من حديث يونس عن الحسن عن سمورة قال حفظت سكتتين في الصلاة، سكتة إذا كبر الإمام حتى يقرأ وسكتة إذا فرغ. ففي هذه الرواية كلها تصريح بأن السكتة كانت بين التكبير والقراءة كما في حديث أبي هريرة. وخرج الحاكم من طريق عبد الله بن عمرو بن حسان عن شريك عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وقال صحيح ليس له علة. وهذه زلة عظيمة، فإن عبد الله بن عمرو بن حسان هذا هو الواقعي، نسبه ابن المديني إلى الوضع. وقال الدارقطني كان يكذب، وقال أبو حاتم الرازي كان لا يصدق. وخرج الدارقطني هذا الحديث من طريق أبي الصلت الرهوي عن عباد بن العوام عن شريك وقال فيه يجهر في الصلاة، وأبو الصلت هذا متروك. خرجه الدارقطني في أوساطه من طريق يحيى بن طلحة اليربوعي عن عباد بن العوام بهذا الإسناد، ولفظ حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ بسم الله الرحمن الرحيم هزأ منه المشركون، وقالوا محمد يذكر إله اليمامة، وكان مسيلمة يتسمى الرحمن. فلما نزلت هذه الآية أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يجهر بها، فلما نزلت هذه الآية أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يجهر بها. أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يجهر بها. وهذا لو صح لدل على نسخ الجهر بها، ولكن الصحيح أنه مرسل. كذا رواه يحيى بن معين عن عباد بن العوام حدثنا شريك بن عبد الله بن سنان عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير في قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قال نزلت في بسم الله الرحمن الرحيم، وذكر الحديث بمعناه مرسلا. كذا خرجه عنه المفضل الغلابي في تاريخه، وكذا خرجه أبو داود والمراسيل عن عباد بن موسى عن عباد بن العوام وعنده فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخفائها فما جهر بها حتى مات. وكذا رواه يحيى بن آدم عن شريك عن سالم عن سعيد مرسلا وهو أصح. وقد روي عن إسحاق بن رهوي عن إسحاق موصولا ولا يصح، ذكره البيهقي في المعرفة. وروى عبيد بن عمرو الرقي عن عبد الكريم الجزري عن أبي الزبير عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة فأراد أن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن عبد البر قد رفعه غيره أيضا عن ابن عمر ولا يصح، لأنه موقوف على ابن عمر من فعله. كذا رواه سالم ونافع ويزيد الفقير عن ابن عمر، وقال البيهقي الصواب موقوفا. وقد قال العقيلي في كتابه لا يصح الجهر بالبسملة ولا يصح في الجهر بالبسملة حديث مسند، يعني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحكي مثله عن الدارقطني، وما ينقل عنه في سننه من تصحيح أحاديث في هذا الباب، فلا توجد جميع النسخ بل في بعضها، ولعله من زيادة بعض الرواة. وفي ترك الجهر بها حديث عبد الله بن مغفل، وهو شاهد لحديث أنس الذي خرجه مسلم، وهو رواية أبي نعامة الحنفي عن ابن عبد الله بن مغفل قال سمعني أبي وأنا في الصلاة أقول بسم الله الرحمن الرحيم، فقال أي بني محدث إياك والحدث، قال ولم أرى أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان أبغض إليه الحدث في الإسلام يعني منه، قال وقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان، فلم أسمع أحدا منهم يقولها إذا أنت صليت فقل الحمد لله رب العالمين. خرجه الإمام أحمد بن ماجه والترمذي وقال حديث حسن. وخرجه النسائي مختصرا. وابو نعامة هذا بصري قال ابن معين ثقة. قال ابن عبد البر هو ثقة عند جميعهم. وله رواية عن عبد الله بن مغفل في الاعتداء في الدعاء والطهور. وأما هذا الحديث فقد رواه عن عبد الله بن مغفل عن أبيه. وابن عبد الله بن مغفل يقال اسمه يزيد. وقد روى هذا الحديث أبو حنيفة عن أبي سفيان يعني يزيد بن عبد الله بن مغفل عن أبيه. وكذا خرجه أبو بكر بن عبد العزيز بن جعفر في كتاب الشافعي له من طريق حمزة الزيات عن أبي سفيان عن يزيد بن عبد الله بن مغفل قال صليت صلى بنا إمام فجهر ببسم الله الرحمن الرحيم فقال له أبي تأخر عن مصلانا تجنب عنا هذا الحرف الذي أراك تجهر به فإني صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلم يجهروا بها. قال له رجل وعثمان فسكت. ويزيد هذا لم نعلم فيه جرحا وقد حسن حديثه الترمذي. وما قاله طائفة من المتأخرين إنه مجهول كان ابن خزيمة وابن عبد البر فقد علله ابن عبد البر بأنه لم يروي عنه إلا واحد فيكون مجهولا. يجاب عنه بأنه قد روى عنه اثنان فخرج بذلك عن الجهالة عند كثير من أهل الحديث. وقد روى سفيان الثوري عن خالد الحذاء عن أبي نعامة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ولا أبو بكر ولا عمر يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم كذا رواه غير واحد عن سفيان. وخالفهم يحيى بن آدم فرواه عن سفيان عن خالد عن أبي قلابة عن أنس ووهم فيه إنما هو أبو نعامة قاله الإمام أحمد. ثم اختلف الحفاظ فمنهم من قال الأشبه بالصواب رواية من رواه عن أبي نعامة عن مغفل عن أبيه ومنهم الدارقطني. وكلام أحمد يدل عليه أيضا قالوا لأنه رواه ثلاثة عن أبي نعامة بهذا الإسناد وهم الجريري وعثمان وغياث وراشد الرحاني فقولهم أولى من قول خالد الحذاء وحده. ومنهم من قال يجوز أن يكون القولان عن أبي نعامة صحيحين. ومن العجائب تأويل بعضهم لحديث ابن مغفل على مثل تأويله لحديث أنس وأن المراد افتتاحهم بالفاتحة. وهذا إسقاط لفائدة أول الحديث وآخره والسبب الذي لأجله رواه ابن مغفل. وإنما الصواب عكس هذا وهو حمل حديث أنس على مثل ما رواه ابن مغفل. وروى عبيد الله بن عمرو الرقي عن زيد بن أبي أنيسة عن عمرو بن مرة عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجهر في صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم ذكره الدارقطني في علله. وهذا الإسناد رجاله كلهم ثقات مشهورون ولكن له علة وهي أن هذا الحديث قطعة من حديث جبير بن مطعم في صفة تكبير النبي صلى الله عليه وسلم وتعوذه في الصلاة. وقد رواه الثقات عن عمرو بن مرة عن عاصم عن أزي عن نافع بن جبير عن أبيه بدون هذه الزيادة فإنه تفرد به الرقي عن زيد. وروى الحافظ أبو أحمد العسال حدثنا عبد الله بن العباس الطيالسي حدثنا عبد الرحيم بن زياد السكري حدثنا عبد الله بن إدريس عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم يقنتوا ولم يجهروا. وهذا الإسناد أيضا كلهم ثقات مشهورون. وهذا والذي قبله خير من كثير من أحاديث الجهر التي يصححها الحاكم وأمثاله ويحتجون بها ولكن لا نستحل كتمان ما ذكر في تعليله فذكر الدارقطني في العلل أنه تفرد به السكري عن ابن إدريس مرفوعا قال ورواه زائدة والقطان ومحمد بن بشير وابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر موقوفا قال وكذلك رواه مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر موقوفا قال وهو الصواب. ففي صحيح مسلم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. وفيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نهض في الثاني استفتح بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت. وروى منصور بن مزاحم وهو صدوق حدثنا أبو أويس عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجهر بسم الله الرحمن الرحيم، ذكره ابن عبد البر وغيره، وهذا إسناد جيد. وقد عضده أن مسلما خرج بهذا الإسناد بعينه حديثا: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، وذكر سورة الفاتحة بكمالها فلم يذكر فيها البسملة. وروى عمار بن زربي عن المعتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي عثمان النهدي عن عمر بن الخطاب قال: كان إذا قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم حتى يختم السورة. عمار هذا تكلم فيه، وليست هذه الأحاديث بدون الأحاديث التي يستدل بها الحاكم وأمثاله على الجهر، بل إما أن تكون مساوية لها أو أقوى مع اعتضادها بالأحاديث الصحيحة والحسنة المخرجة في الصحاح والسنن، وتلك لا تعتض بشيء من ذلك. وفي الباب أحاديث أخرى تركناها اختصارا، وبعضها مخرج في بعض السنن أيضا، وأما الآثار الموقوفة في المسألة فكثيرة جدا. الله المستعان، حسبك يا أخي. صلى الله عليه وسلم. المسألة ولله الحمد في حديث أنس مشرقة، فأنس خبير بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عدم الجهر عن النبي يقول: صليت مع رسول الله وأبي بكر وعمر، فكانوا لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول القراءة ولا في آخرها. فهذا الحديث ينبغي أن يكون هو الحكم، وما سوى ذلك كلها مرويات فيها إشكالات ومطاعن واختلافات. فالمعول على حديث أنس الصريح الصحيح، صحيح صريح في ترك الجهر بالبسملة عن النبي وأبي بكر وعمر. ويؤيده حديث: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإن مضمونه أن البسملة ليست من الفاتحة. نعم، من معنا؟ تفضل يا أبو سعد. جزاك الله خير.